يعني خالق الناس شريطة أن ماذا؟ أن لا تقر حرام ولا تسعى لحرام. قال الدعابة مع الأهل، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله ممازحا شريطة لا يقع في الإثم، إذا وقع في الإثم فقد أخطأ. يعني الإنسان يتنذر مع أهله والناس شريطة لا يخالف أمر الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مخففا من الثقيلة لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هو يعني طير صغير. تلميذ لما أورد الحديث في الشمال قال وثقه هذا الحديث أنه يجوز تربية الطيور. وهنا قال يا أبا عمير كناه ولم يتزوج وكان صغير، فيه الجواز استثني لمن لم يتزوج. فلنقول هو السنة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افتني بولدي في عبد الله، يعني وكانت سنته هم عبد الله، فاستفني سنة من السنن. والعرب إذا أرادت أن تبجل إنسانا نادته بكنيته لا باسمه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاي وهو محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات، أي يعني لعابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رخص فيها الاستغار لأجل أن تتعود على التربية وتتعلق بالولد. لا كما خص النساء أن تتزوج يصيها أهلها أنها تأخذ المانع حتى يتمتع سنة أو سنتين، هي الصغيرة أجيز لها شيء في الأصل أنهم لكن أجيز حتى تتربى على حب تربية الأطفال. يقول وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا، يعني يذهبنا، وهذا انقلع أو انقمع. نعم هذا مثل القمع الذي يكون في أعلى البانية، لماذا في القمع؟ لأنه يقمع ينقمعنا منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي أي يبعثهن ويرسلهن. ففيه يعني فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وانفاقه مع الناس. باب المداراة مع الناس، أن الإنسان يدار الناس. طبعا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد له كتاب عظيم اسمه حلية طالب العلم، وذكر 82 مسألة رئيسة تحدث تحت الفوائد، وذكر مسألة مداراة لا مداهنة. يعني أنت دار الآخر، أنت قد تنكر على شخص يفعل شيء من الأشياء المحرمة، تنكر عليه بلطف وبديل، هذه هي مداراة. يعني تنكر عليه بطريقة لا تؤذيه ولا تؤذي نفسك ولا تجعله فعل. أما المداهنة هذا لما تقر على الحرام، هذا من المداهنة والعياذ بالله تعالى. يعني مثلا ظن رأيت شخص يريد أن يفتتح معبد للهندوس، وأن تفاضبه بخطاب وتنصحه بموعظة بحيث لا تغضبه، هاي المداراة. ولما تذهب معه وتقف عنده ومقرها، هذه هي المداهنة والعياذ بالله. وقال باب المداراة مع الناس، أن الإنسان يدار الناس، وليس كما يقول الشاعر دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. لا، مداراة وحسن التعامل مع الآخرين، حتى المنكر لما تنكره تنكره بدين خفيف. قال ويذكر على أبي الدرداء وهو اسمه عويم الأنصاري إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لسل عنهم، يعني نكشر اللي هو التبسم. فالإنسان لما ينصح الآخر ينصحه بلطف وبحكمة. أنا أعرف شخص كان عندنا في العراق لما كان أمريكان نقض التفتيش ما رضي أن يتكلمون عليه، ما يرضى أن يصدق عليه، فأنزلوه وسجن سنة ونصف. فهؤلاء الإنسان يعني ينظر إليهم ويجيبهم على ما يسأل يذهب بطريقه. قال لنا إنا لنكشر في وجوه أقوامنا وإن قلوبنا لتلعنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو عيينة بن حصن التزاري، قال ائذن له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، نعم أي بئس هذا الرجل من هذه القبيلة. فلما دخل أذان له في الكلام، فقلت له يعني بعد أن ذهب يا رسول الله قلت ما قلت، ثم أذنت له في القول، فقال أي عائشة، يعني يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه، ودعه بمعنى تركه، الناس استيقاء فحشه. فالإنسان لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج، يعني ملابس مزررة اللي فيها يعني جعل فيها أزرار القميص، فقسمها قالت مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمحرمة، لأن يعرف أن محرمة سيأتيه ويطلب منه هذا. فلما جاء قال خبأت هذا لك، أي أخفيته. قال أيوب بثوبه أنه يريد إياه، وكان في خلقه شيء أي شدة وغلظة.

فقال الآخرون والله لا نرحمه حتى تتعبه، هذا هو أقصر رسم لابد أن يحنث هو أنه الأقل حتى هو يفعل الكفارة. قال لم أرى في الشر شيء الليلة، أي لم أرى ليلة مثل هذه الليلة فيه شر كثير. وإلكم ما أنتم استفهامين، ألا تقبلون عنا قراركم أي ضيافتكم هذه طعامك؟ فجاء به فورع إلى فقال بسم الله، الأولى للشيطان، فأكلوا وأكلوا، أي الحالة الأولى والكلمة كلمة القسم، يعني أكل الأول لقمة حتى شنو حتى يحمل وبعدين نتبع الكفارة. طبعا هنا أتى به البخاري مختصرا، ويا ليته لم يختصر، لأن هذا الأمر فيه وجه ليس بحسن للصديق. والرواية 602 أخرجها لنا أيها الفتاة. على حفظ بالرقم إذا أخطأت سوي حاسبك كما حاسب الصديق عبد الرحمن. جيد، شوف أنا يا غنثر، قال يا غنثر هو الثقيل الوحيد وقيل هو الجاهل، فجدع وسب، يعني دعني سود الله وجهك هكذا، جدع وسب، التجديع هو تقطيع الأذان والأنف، وسب، وقال كلوا لا هنيئة، فقال والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ويم الله، أيضا الله، ما كنا نأخذ لقمة إلا رضا من أسفلها. شوف هنا الوجه المشرق، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، يعني يرفع اللقمة إلا تحت في صعب معناه البركة في الطعام، والبركة لأحد أمته صلى الله عليه وسلم هي كرامة له صلى الله عليه وسلم. قال يعني حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل، يعني حتى طعم شبع وصار أكثر مما أول ما قدم لهم، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. شوفوا كان منزعج، فقال يا أخت بني فراس، شوف لما كلمها بلطف مدح، ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. الله، احفظوا هذا الحديث، واحفظوا أن قرة أعينكم ربكم، لأن قرة عين الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، يحبه ويلجأ إليه ويدعوه ويطلب منه ويتفرد إليه منه سبحانه وتعالى. لا كما قال العيني الذي من مدينتنا هذه، قال فيه جواز القسم بغير الله. فابن رجب الحنبلي فسر قرة عين أنه الله، لأنه قرة عين كل مؤمن، لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها، قبل ذلك بثلاث مرات. شوف أكل المال أعالى وأكل منها مرة، لأن الطعام فيه بركة من عند الله تعالى. وقال إنما كان ذلك من الشيطان، انفعالهم وقسمهم يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم من عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. ولكن هذه ساعة ساعة الشيطان، لما غضب، لما سب، لما أرسل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يقرب عبده إليه ويدفع إليه، فأبدلت هذه المحزنة، أكيد أنها الأضياء حزنوا وأهل البيت حزنوا، والمرأة تعمل وتشتغل، وأيضا يأتي صاحب البيت يغضب ويجدع ويسب، فربنا جل جلاله الكريم. فالإنسان لما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في السراء وتضر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.